بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه. كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه. كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا في الدرس السابق تفريق الصفقة أو مسائل تفريق الصفقة، وقلنا هي ثلاث، وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، فيصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، ويقسط العوض عليهما إذا أمكن. أما هذا الفصل فيقول المؤلف رحمه الله: فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. هذا الفصل يعبر عنه بموانع البيع، موانع البيع. فالمؤلف رحمه الله لما ذكر شروط البيع ذكر موانعه، وذلك لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فقد تتوافر الشروط السبعة السابقة في عقد، ولكن يوجد مانع يمنع من نفوذ هذا العقد، فيسمى هذا الفصل أو تسمى هذه المسائل التي فيها الفصل موانع البيع. ثم هذه الموانع منها ما يمنع صحته، ومنها ما يمنع الوصف الذي دخل على العقد، وهو فيما يتعلق بالشروط، فيما لو اشترط شرطا فاسدا فيفسد العقد ويصح الشرط كما سيأتي. قال: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. قول: لا يصح البيع، ومثله الشراء، وذلك لأن عقد البيع لا يتم إلا بإيجاب وقبول. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: أحد شقي البيع كهوى. طيب، ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. والدليل على هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، فأمر بالسعي ونهى عن البيع. والبيع هنا منهي عنه لذاته، ذروا البيع يعني اتركوه ودعوه. والقاعدة أن النهي إذا تعلق بذات المنهي عنه فإنه يسري عليه بالبطلان، سواء كان عبادة أم معاملة. واضح؟ إذن نقول: البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح، للآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: وذروا البيع. ذروا البيع، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني في المسألة أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني صحيح، وهو مذهب أبي حنيفة. قالوا: لأنه إنما نهي عنه لوصف أو في حال، فالبيع قد تمت شروطه وأركانه، ولكن نهي عنه لوصف من أوصاف، فيصح مع التحريم أو مع الكراهة على خلاف بينهم. ولكن الصواب ما دلت عليه الآية الكريمة، وهي أن البيع منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد، لأن تصحيح العقد مع النهي فيه مضادة للشرع. فالشارع قال: ذروا اتركوه، وتصحيحه معناه جواز الإقدام على هذا العقد. يقول المؤلف رحمه الله: ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة. وظاهر كلامه سواء لزمته بنفسه أم بغيره، سواء لزمته بنفسه أم بغيره. وهذا هو المشهور من المذهب، أن البيع بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة سواء لزمته بنفسه أو بغيره لا يصح. وقال بعض أهل العلم إن المراد بقوله ممن تلزمه الجمعة من تلزمه بنفسه لا من تلزمه بغيره. وما الفرق بين من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره؟ الذي تلزمه بنفسه هو الحر المستوطن، المقيم المستوطن، إذا كانوا عددا معتبرا يلزمهم أن يقيموا الجمعة. وأما الذي تلزمه بغيره فهو المسافر إذا حضرها، يعني لو أن شخصا مسافرا قدم إلى بلد وأقيمت الجمعة، فالجمعة هنا تلزمه بماذا؟ بغيره، لا بنفسه. إذن نقول كلامه رحمه الله ممن تلزمه الجمعة ظاهره سواء لزمته الجمعة بنفسه أم بغيره. يقول بعد ندائها الثاني، يعني لا النداء الأول، والمراد بالنداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب، بين يدي الخطيب، لقوله عز وجل فاسعوا إلى ذكر وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والمراد بذكر الله هنا الخطبة. إذن بعد ندائها الثاني، نقول المراد بالنداء الثاني الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر أو عند جلوس الخطيب على المنبر. وأما الأذان الأول فلا يتعلق به، لا يتعلق به حكم. وقوله بعد ندائها الثاني ظاهره ولو لم يعلم بالأذان، بمعنى أنه لو عقد البيع بعد نداء الجمعة الثاني ولم يعلم بالأذان فإن العقد لا يصح. مثال ذلك رجلان تعاقدا بعد نداء الجمعة الثاني ولم يعلم بالنداء، فظاهر كلامه أن البيع لا يصح، بناء على القاعدة وهي أن العبرة في المعاملات بواقع الأمر وليس بما في ظن المكلف. لو اعتبرنا ما في ظن المكلف فهما حينما عقد العقد في هذه الحال عقداه وهما يظنان أنه صحيح وأنه ليس نداء، لكن قاعدة الفقهاء رحمه الله أن المعاملات العبرة فيها بماذا؟ بواقع الأمر، بواقع الأمر. طيب يقول بعد نداء الجمعة الثاني احترازا من النداء الأول، وقلنا ظاهر كلامه رحمه الله سواء علم أم لم يعلم، وذلك لأن العبرة في المعاملات بما بواقع الأمر. طيب بعد ندائه الثاني قاس بعض العلماء على هذه المسألة، قالوا وكذا الحكم في من كان منزله بعيدا وقت وجوب السعي، بحيث لو تشاغل بالبيع فاتته الخطبة أو فاته شيء منها. مثال ذلك إنسان بيته يبعد عن المسجد مدة نصف ساعة، والنداء الثاني وقبل النداء الثاني بنصف ساعة عقد البيع، يقول لا يصح في هذه الحالة. لماذا؟ للوجود العلة، لأنه في هذه الحال يفوت عليه السماع، ولهذا قالوا وكذا أي يعني الحكم قبل النداء لمن منزله بعيدا. ولكن أقول في هذا الاستدلال أو في هذا القول نظر، لأن ظاهر الآية الكريمة أن الحكم معلق بماذا؟ بالنداء. وحتى لو قلنا بوجوب السعي والوصول إلى المسجد فظاهر الآية يدل على صحة البيع، أفهمتم؟ إذن صحة البيع، نعم قد نحرم عليه، نقول حرام عليك هذا، لكن فساد العقد ليس عليه دليل. إذن نقول من منزله بعيدا إذا كان البيع يشغله أو يتشاغل به فالعقد صحيح، لكن مع التحريم، العقد صحيح مع التحريم، ولا نقول بفساد العقد، لأن ظاهر الآية الكريمة أن الحكم معلق بماذا؟ بالنداء. طيب قوله رحمه الله ولا يصح البيع ممن تزامه الجمعة بعد ندائها الثاني، ظاهره ظاهر كلامه ولو كان أحد العاقدين، يعني لو كان أحد العاقدين من تزامه الجمعة والآخر لا تزامه الجمعة فيحرم العقد عليهما، أما في حق من تزامه فواضح، وأما في حق من لا تزامه الجمعة فلأنه أعانه على الإثم والعدوان، يعني لو كان أحدهما مخاطبا بالجمعة دون الآخر. فالمذهب في هذه المسألة يقول يحرم عليه ويكره للآخر، كما لو كان أحد العاقدين امرأة، يعني بعد نداء الجمعة الثاني اشترى من امرأة، فما الحكم؟ على المذهب يحرم عليه وفي حقها يكره، لأنها ليست مخاطبة بالجمعة. والقول الثاني أنه يحرم، ولو كان أحد العاقدين ممن لا يخاطب بالجمعة، أما بالنسبة لمن يخاطب فواضح، وأما بالنسبة لمن لا يخاطب فلقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهمتم؟ إذن البيع بعد نداء الجمعة الثانية، البيع والشراء حرام، سواء كان ممن تلزمهم الجمعة أو كان أحدهما. مثل ذلك الشراء من الآلات، الآلات الموجودة الآن، آلات البيع، يوجد آلات يشتري إنسان منها، مثل آلات تبيع البيبسي ونحوها، أيضا نقول هذا بعد نداء الجمعة لا يجوز، لكن الآلة آلة لا تخاطب، وإنما يخاطب من الفاعل، طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح البيع من تزامه الجمعة بعد نداء الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. ما عندكم يصح البيع لحاجة؟ نعم. يستثنى من تحريم البيع ومن منع صحة البيع بعد نداء الجمعة الثاني إذا كان هناك ضرورة، والضرورة نوعان، ضرورة تتعلق بالعبادة وضرورة تتعلق بالبدن. فمن الضرورة المتعلقة بالعبادة لو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني سترة لصلاته أو ماء للوضوء، هذا ضرورة فيصح، وذلك لأن هذا من مصلحة العبادة. كذلك أيضا لو كان البيع، أو الشراء بعد نداء الجمعة الثاني اشترى طعاما أو اشترى ماء ليشربه أو دواء في ضرورة إليه فيجوز في هذه الحال. إذا يستثنى من إيش؟ البيع بعد نداء الجمعة الثاني ما لو كان هناك ضرورة، إما ضرورة تتعلق بالشخص نفسه من مأكل أو مشرب أو دواء، وإما تتعلق بالعبادة كشرائه مثلا ثوبا يستر عورته، أو يعني أو مثلا شراؤه ماء لوضوءه، أو لو قدر مثلا أن ثوبه تنجس واشترى أراد شراء ماء ليطهر ثوبه فهذا ضرورة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقود، يصح النكاح وسائر العقود، لأن النص إنما ورد في البيع خاصة، لقول عز وجل وذروا البيع. فسائر العقود كالإجارة والرهن والضمان والكفالة والنكاح صحيحة، لماذا؟ نقول لأن الأصل الجواز، والنص إنما ورد في البيع خاصة فيقتصر على ما ورد به النص، والغريب أن الفقهاء رحمهم الله أجازوا الإجارة مع أنها بيع، نوع من البيع، ولهذا قالوا وتصح الإجارة بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، تصح الإجارة بلفظ بيع، فأقول مثل بعتك بيتي، أو بعتك هذه المنفعة، بعتك هذه المنفعة مدة سنة، واضح يصح مع أنها بلفظ ماذا؟ بلفظ بيع. لكن لو أضافها إلى العين قال بيعتك هذا البيت لا يصح إيجارة. إذن الإيجارة يقول تصح الإيجارة بلفظ البيع إن لم يضف إلى العين، لأنه إذا أضيف إلى العين صار بيعا لا إيجارة. أقول قياس المذهب أن البيع لا يصح، أن الإيجارة لا تصح، لأن الإيجارة نوع من البيع إذ هي بيع منافع، إذ هي بيع منافع، واضح؟ لكنهم فرقوا بين البيع وبين الإيجارة بأن البيع يقع على المنفعة والرقبة، يقع على الأصل والمنفعة، يعني الرقبة والمنفعة، بخلاف الإيجارة فإنها تقع على المنفعة. ولأن المستأجر لا يملك العين المؤجرة ملكا تاما، ويملك الانتفاع بها لكن ملكه مقيد نوعا ما، إنما يملك الانتفاع، ولذلك ما لا يملك مثلا أن يوقف أو أن يوصي أو ما أشبه ذلك. والقول الثاني في المسألة أن سائر العقود من نكاح وإجارة ورهن وما أشبه ذلك أنها كالبيع في التحريم وعدم الصحة. قالوا لأن الواجبات الشرعية لا تزاحمها الأمور العادية، والعلة واحدة، فالعلة في النهي عن البيع هو التشاغل عن إيش؟ السعي إلى الجمعة واستماع الخطبة. وهذه العلة متى وجدت في النكاح أو وجدت في الإجارة أو في الرهن أو في الضمان أو ما أشبه ذلك فإن الحكم يثبت، لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن يقولون أن سائر العقود كالبيع، فلا يصح النكاح ولا يصح الإجارة ولا تصح الضمان ولا الرهن ولا الكفالة. وفي المسألة قول ثالث وهو صحة عقود التبرعات دون غيرها، صحة عقود التبرعات دون غيرها فقط. فالعقود أربعة أنواع: عقود معاوضات، وعقود توثيقات، وعقود تبرعات، وعقود تكون مزدوجة. فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة، هذه عقود معاوضة محضة. وعقود التوثيقات مثل الضمان والكفالة والرهن، هذه عقود. وعقود التبرعات كالهبة والعطية والوصية والوقف. والعقود المزدوجة هي النكاح، لأن النكاح ليس العوض مقصودا، ليس العوض مقصودا، فهي مزدوجة بين كونها إيش فيها معاوضة وبين عدم إرادة المعاوضة. القول الثالث في المسألة أن عقود التبرعات تصح. الثالث نقول الثالث القول الثالث أن عقود التبرعات تصح دون سواها، فلا يصح عقد عقود المعاوضات ولا تصح عقود التوثيقات لأنها تراد للبيع، يعني الرهن يراد للبيع والضمان يراد للبيع والكفالة تراد للبيع، فهي وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد. كذلك أيضا النكاح وهو وإن لم يكن معاوضة لكن قد يشغله أيضا. أما عقود التبرعات فقالوا تصح لأنها تقع نادرة والإنسان في الغالب يقصد بها ثواب الآخرة، فيفرقون بين غيرها. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بصحة سائر العقود سوى البيع مطلقا وهذا هو المذهب، وقول بعدم صحتها مطلقا وهو أحد الوجهين في المذهب، والقول الثالث صحة عقود التبرعات دون بقية العقود، دون بقية العقود. لماذا؟ لأن عقود التبرعات تقع نادرا ولأنها لا تراد للعوض، فلا يصح قياسها على البيع. ولكن نقول الأخذ بظاهر النص أولى، وهو أن نمنع جميع العقود، لأننا إذا قلنا إن العلة في المنع من البيع هو التشاغل، فمتى وجدت هذه العلة في عقد ثبت الحكم متى وجد هذه إلا في عقد ثبت الحكم، واضح؟ وعليه فالأقرب والأحوط أن يقال إن سائر العقود كالبيع، إن سائر العقود كالبيع، فلا يصح نكاح، النكاح ربما أيضا أشغلها أكثر من البيع. إذا تزوج أنا أريد أن أرى الزوجة، خلاص زوجتي أريثها وتريثني، أريد أن أراها أذهب بها إلى الجمعة، ها؟ شلون؟ أي المهم من عقد النكاح، عقد النكاح أيضا لا يقتصر على العاقدين، بل هناك زوج وزوجة وولي وشهود، ها؟ ومأذون، إشغال لأعداد كبيرة، عدد كبيرة. طيب هنا مسألة وهي لو الحكم في التحريم، تحريم البيع والشراء، هل هو متعلق بسماع النداء مطلقا، أو أن المراد بذلك المسجد الذي يريد الصلاة فيه؟ بمعنى لو تعددت الجوامع في البلد، وأذن أحد المساجد الأذان الثاني وهو لا يريد الصلاة في هذا المسجد، فهل يحرم العقد، أو نقول الحكم معلق بالمسجد الذي يريد الصلاة فيه؟ فهمتم ولا لا؟ أي ظاهر كلام الفقهاء العموم، وأنه متى وجد النداء أو حصل النداء الثاني فيحرم البيع، سواء كان ذلك في المسجد الذي يريد الصلاة فيه أو في غيره. وفي المسألة واستدلوا بالعموم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لاحظوا إخوان لكل مأخذ، إذا كان في البلد أكثر من مسجد وأذن أحدها فهل يحرم العقد، يحرم البيع، أو نقول التحريم خاص فيما إذا كان يريد الصلاة في هذا المسجد، وأما إذا كان يريد الصلاة في مسجد غير الذي حصل منه النداء فيصح. نقول ظاهر كلام الفقهاء وهو المذهب العموم، وأنه متى حصل النداء ولو في مسجد لا يريد الصلاة فيه فيحرم، قالوا لعموم الآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والقول الثاني أن الحكم خاص بالمسجد في حق المسجد أو في من يريد الصلاة مع إمامه، يعني في النداء الذي يريد الصلاة مع إمامه أو في المسجد الذي يريد الصلاة مع إمامه، وبناء عليه لو تعددت الجوامع وأذن أحدها وهو لا يريد الصلاة في هذا المسجد فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وهذا القول أصح، وذلك لأن العلة هي إيش؟ الإشغال. نظير ذلك، نظير هذه المسألة تماما، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كيف؟ أي هو يريد المهم مدام أذن، يعني في وقتنا الحاضر الأذان متقارب. طيب مثل هذه المسألة نظيرها تماما أو قريب منها، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل المراد في متى أقيمت الصلاة أو المراد في المسجد الذي يريد الصلاة فيه؟ فمثلا أنا أتنفل أصلي الراتبة في البيت، فأقيمت الصلاة في مسجد بجواري ولكني أريد أن أصلي في مسجد آخر يتأخر عن هذا الذي أقيمت الصلاة فيه 10 دقائق، ربع ساعة، كما هو الموجود، المساجد تتفاوت، بعضها يقيم بعد 5 دقائق وبعضها 10 دقائق وبعضها بعد 20 دقيقة، فأقيمت الصلاة في مسجد بجواري بعد 5 دقائق وأنا أصلي النافلة، والمسجد الذي أريد الصلاة فيه لم تقم الصلاة فيه، فهل يحرم التنفل أو لا يحرم؟ لا. أي على نفس الشيء، من العلماء من أخذ بالعموم وقال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، وأيضا يقول لا صلاة ابتداء ولا استمرارا، حتى لو كان في نفس الصلاة وجب عليه قطعها. والقول الثاني أن الحكم خاص في المسجد الذي يريد الصلاة فيه، وهذا القول أصح. وبناء عليه نقول الحكم فيما يتعلق بالبيع، بتحريم البيع، والحكم فيما يتعلق بتحريم النفل خاص أو نعم خاص في المسجد الذي يريد الصلاة فيه. فلو لم ينادى للجمعة في المسجد يريد الصلاة فيه لا يحرم البيع، ولو لم ينادى في المسجد الذي يريد الصلاة فيه المفروضة لا يحرم ماذا؟ لا يحرم النفل، لا يحرم النفل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعض العلماء يقول وكذا من منزله، وكذا لو كان منزله بعيدا يجب السعي يجب، لكن أقصد أن كلامنا في مسألة البيع، مسألة البيع يعني السعي مبني على وجوب حضور الخطبة واستماعها، لكن من منزله بعيد يعني نداء الساعة 12 وبيته عن المسجد يحتاج إلى مثلا 20 دقيقة، نقول إذا بقي 20 دقيقة يحرم، يعني يقول يحرم في الحلال، لأن الآن بمنزلة النداء، بمنزلة النداء. نعم. طيب، مثل ذلك أيضا مثل تحريم البيع، يعني قاس الفقهاء رحمه الله على تحريم البيع بعد النداء، قالوا مثله لو تضايق وقت المكتوبة، وقت المكتوبة، ومثله أيضا لو خشي فوت الجماعة، لو خشي فوت الجماعة. فمثلا لو تضايق وقت المكتوبة، إنسان بقي على خروج الوقت مثل 10 دقائق وهو لم يؤدي الفريضة، وتشاغل ببيع أو شراء، وتشاغله يؤدي إلى خروج الوقت، فما حكم البيع؟ نقول حرام. طيب، تشاغل بالبيع، تشاغل بالبيع عن حضور الجماعة كذلك. إذن كل تشاغل أو كل بيع، بل كل عقد يشغل عن واجب فهو محرم، هذه قاعدة من هذا وغيره، كل عقد يشغل عن أمر واجب فهو محرم. لماذا؟ نقول لأن الواجبات الشرعية لا تزاحمها ماذا؟ الأمور العادية. الواجبات الشرعية لا تزاحمها الأمور العادية. فإنسان مثلا أراد أن يعقد بيع، أقيمت الصلاة في المسجد وصار يتشاغل بالبيع أو بالشراء، فما الحكم؟ يحرم. نعم يحرم. طيب، ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى يعني واقعية، يعني قد تتعجبون منها واقعية. ما حكم تأخير الصلاة؟ الآن هذه مسألة واقعية وموجودة، تأخير الصلاة لمشاهدة المباريات. يوجد ناس الآن، نحن نحكي واقع، ما يستطيع، يقول لو رحت أصلي ما أستطيع، ما أستطيع. لا، بس الموجود فينا يعني إنسان موجود اللي في الملاعب ما عندهم مسجد، وإذا انتهت المباراة يصلون جماعة، لكن إنسان بجواره مسجد وقيمت الصلاة، أنت أصبر، يقول إن قيمت الصلاة في مسجد صلاة العشاء مثلا، هل يجوز أن يدع الجماعة أو هم جماعة أيضا؟ كيف تترك جماعة؟ أليست إقامة الجماعة في المسجد واجبة؟ طيب، ولو كان السنة تأخير ما لا تعارض السنة بواجب. أجل كل واحد يترك الجماعة يقول بأخر العشاء، ولو كانوا جماعة ما دام عندهم مسجد. هنا أمران، الجماعة واجبة كونها في المسجد واجبة، وإلا لو قلنا بأن الواجب الجماعة، لماذا نتعب نبني مساجد ملايين وهذا ما في فائدة؟ كان نقول بناء المساجد إضاعة مال، لأن كل إنسان لا يخلو أن يكون في بيته جماعة، من أولاد ومن زوجة ومن أشبه ذلك، أو رجال عنده، أو هو جيرانهم يقول تعال نصلي. ليس المراد تحقق الجماعة، المراد الجماعة وأن تكون في المسجد. ثم أيضا المصالح المترتبة على الجماعة من حصول التآلف وإظهار الشعيرة وتفقد المسلمين بعضهم بعضا، كلها تفوت فيما لو حصل كذا. نرجع لمسألتنا الآن. يوجد أناس يعني من المفتونين في في في مثل هذا، يقول أنا لا أستطيع. يعني في ناس، ترى يا إخوان يعني لا نحكي إقرارا، نقولها إخبارا. أي في أناس ما يشاهد المباراة، ما يستطيع مشاهدة المباراة، تجد أداة المباراة يدور ما يقدر يشاهد. ليس أي ليس ليس يعني أنهم ليس منهم الكرة، لا هو مفتون لكن ما يستطيع أن يشاهد. قد يذهب مثل الملعب يدور، أو يخرج من بيته يدور بالمزارع وكل شوي أسأل كم النتيجة كم النتيجة، ما يستطيع. ففتل أقول فتل الناس بها، يغمى عليه. صحيح يوجد الآن من هذا يغمى عليهم، لكن كلامنا الآن في المسألة، هل يعني إنسان يقول أنا لو ذهبت الآن قلبي منشغل مع الصلاة، منشغل عن الصلاة، فهل تجوزون لي أن أؤخر أو لا تجوزون؟ ننظر الآراء. نعم شيخ محمد. إيه هو العلة لا صلاة بحضرة الطعام ولا جوه دافع الخبثاء؟ العلة الإشغال. إيه بس هي فرق بين هذه وهذه. إيه علة موجودة، لكن حضرة الطعام هذه شيء تقتضيه الطبيعة والجبلة، ومدافعة الخبثاء أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. طيب إذن تقول أن تقيسها لا شوف نحن على قلنا بجواء الجواز، اللي يرى أن مشاهدة المباراة حرام ويجوز وكذا، هذا واضح نقول لا يجوز الانشغال بمحرم عن واجب، لكن كلامنا اللي قلنا جائزة بشروطها، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ والآن مسألة يا أخوان أقول لكم واقعية، يعني واقعية يوجد الآن الناس في الاستراحات وفي بيوتهم ما يخرج. ننظر خلنا نشوف الأخوان بيأخر الصلاة بعد كذا لا انتهت المباراة، بعد بينشغل بعد بالمباراة. لا خلاص إذا فاز ما ينشغل. لا تحليلات بعد. يقول يحلل الفراش. أو يشاهد التحليلات هذا، أو يمكن بعد تمدد شوطين إضافيات وشيء. أي مشكلة. طيب. شيخ الفرق إذا كان ينشغل قلبه بالكلية يعني. أي. لا يدرك الصلاة. أي. قول يؤخر الصلاة، لكن إذا كان يدرك الصلاة. أي. قول يجب عليه يصلي في الجماعة. طيب يقول هذه إذا كان قلبه لو ذهب. انشغل كلية بحيث لا يعقل شيئا يؤخر. طيب وإن كان يعقل نوعا من هذا. نعم أقول يا شيخ يحرم، أما كون أقول قلبي ينشغل ما يصح الشيخ، يعني لابد يرتقي الهم أنه ينشغل هذا. أنت ما تخاطب طلبة علم، تخاطب ناس لا يا إخوان شوفوا نحن ما لا نكون مثاليين، نحن نخاطب أمر واقع الشباب بينشغل يا شيخ بينشغل من الشباب اللي يعمل لاهين في الكرة. ولاحظوا أيضا يا أخوان أشي يعني أنا أقولها لا أقولها أيضا، الشر بعضه أهون من بعض، ترى انشغال الشباب بالكرة خير من انشغالهم بغيرهم. الآن إذا راحوا ذهبوا الاستراحات كونهم يشاهدون مباريات وينشغلون بها خير من أن ينظروا إلى أشياء أفلام محرمة أو يتعاطون أشياء محرمة. فالشر يعني أهون إنسان ينظر المصالح ينظر المفاسد، والآن الزمن اختلف، ولذلك الآن يعني تبع لهذه النقطة كثيرا ما تسأل بعض الأمهات أو بعض الأولياء، يعني يقول عندي أولاد، عنده ولد مثلا في مراهق أو بلوغ 16 سنة، يقول مثلا هو من أن يشاهدون المباريات، يقول أنا أذهب إلى الاستراحة لمشاهدة المباريات مع زملائي، ويخشى عليه في الاستراحة، لأنكم يعني تعرفون الشباب قد يكونون يعني طيبين، لكن يأتي من يغويهم ويفسدهم. يقول أخشى على هذا الابن أن مثلا يكون الذين معه يجلسون أصحاب مخدرات أو أصحاب فواحش أو أصحاب كذا أو أصحاب كذا، فكونه يكون عندي في البيت أراقبه وأطلع عليه أهون. فهل يجوز مثلا أجيب له مثلا قنوات وأحضرها له يشاهد؟ يعني عندنا الآن مفسدتان، مفسدة ذهاب، يعني الابن أقول مفسدة الذهاب إلى هذه الاستراحات، والمفسدة الأخرى مفسدة الحضور. القاعدة أنه إذا استمعت مفسدتان يرتكب الأخف، يعني يخشى أن لو مع هذا زعل الولد خرج. لا تدري نكمل بعد أقول بعد الأذان عشان بكرة ما فيه والدرس القادم ما فيه، أقول نكمل المسألة ونكمل الشرح. نعم. شون؟ لا التحريم أي اللي عدم الصحة في مسألة النداء الجمعة الثانية هو الذي ورد به النص، الباقي لا، مثل تضايق وقت مكتوبة، فوت جماعة. نعم. يفهم الشيخ من هذا أن سماع الخطبة أو حضور الخطبة واجب. إيه. يعني شخص ما عنده شيء جالس في البيت، إذا كان حاضر ولا متصل. إيه. يأثم إيه لأن استماع الخطبة واجب. الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله، أمر بالسعي إليها. ليست الجمعة أنك تصلي ركعتين، مقصود ركعتين. وإذا لو كانت خطبة، من الفروق بينه وفرق بينه وبين خطبة العيد أن الصلاة في العيد قبل الخطبة. قال لو كانت خطبة العيد واجبة لكانت قبل الخطبة، قبل الصلاة. نعم نعم. ويقول أنا ما أنا حاول ما أستطيع. كل شوف الناس كل في أهواء، يعني في من الناس الآن من هو مفتون في الكرة، الناس مفتونين في الصيد وخروج البراري. إيه مش في ناس بعض الناس. اي لا سمى هذه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم. ايش وهي مو بقنوات بحط قنوات خالية؟ لا الصبي يقول أنا أريد أن أشاهد مثلا مباريات، قناة أحضر لي قناة أنظر للمباراة، ولا ترى بروح أبطلع. ومسألة يعني الآن الشباب اللي لهم 16 ما تستطيع تحجره، ربما خرجوا وغاب عنك شهرين ثلاثة ما تجي عنه، ربما يعني يطيح في ناس من أهل الشر والفساد، وربما يطيح ناس أيضا منها تكفير وتفجير بين أخطر. نحكي أمر واقع، يعني أنا هل يستطيع إنسان يقول أنا عندي ولد أسك عليه الباب؟ ما يستطيع. لو سكت عليه يوم يومين ثلاثة ما تنتهز الفرصة خرب. قد يقول يلا يا أبي نذهب إلى المسجد نصلي، اشتقت إلى المسجد. إذا كبر الإمام راح حتى وهو إذا سجد ومشى، فما تستطيع. أنت الآن بين أمرين، يعني مفسدة ذهاب هذا الولد أو هذا الابن إلى هذه الاستراحات من غير إشراف من الأب ومعرفة من يأتيها ومن يرتديها أو من يرتادها، ومفسدة إحضاره لمثل هذه ومراقبة لابنه، يستطيع أن يقول يحضرها ويراقب إذا كان في أشياء مثل منكرات وما أشبه ذلك. حنا نتكلم ما تكلم عن المسألة، نتكلم مسألة أخرى، مسألة أيضا هذه المسألة. يعني فالإنسان في مثل هذه ينظر القاعدة، يعني إذا من نظر القواعد الشرعية يقول جب أحضر له ولا يذهب، يعني ربما لو ذهب بعد مدة يأتي مدمن المخدرات يتصل عليه يقول تعالى قبضنا على ابنك مروج، قبضنا على ابنك موجود في المكان الفلاني، الهيئة مسكته مع كذا وكذا. وشلون يستأنس البيت؟ هذا لا، احنا نقول تضبط تضبط. والقاعدة كما قلت إذا اجتمعت مفسدتان ترتكب الأخف. نعم نعم. طيب أنا لو كان هذا اللي تابع هذا يقول مثلا يوجد مسجد يتأخر، واضح واضح، يقول مسجد هذا يبكر باقي ربع ساعة وتنتهي، في مسجد يتأخر، أو أجد جماعة مثلا في معظم مثل مساجد المحطات تستمر الجماعات فيها بعد ساعة كاملة، هذه أهون، هذه يعني واضح الأمر. لكن كلامنا فيما إذا كان يفوت مسألة الجماعة. نعم. لا لا، هذا من تسوية الشيطان، أقول من الشيطان كون ينشغل بالعلم، أقول بالعلم عن عن عن صلاة الجماعة. نقول أن تبحث في العلم عبادة ولا لا؟ أين أين ثمرة العلم؟ فهمون لا؟ أيضا من الناس من يسهر في العلم وتحفظه ويفوت صلاة الفجر، كثير مع الأسف من طلبة العلم يسهر في البحث والقراءة والاطلاع ويؤدي هذا إلى تفويت صلاة الفجر. نقول هذا لا يجوز، صلاة الفجر واجب، ومسائل المراجعة والمطالعة والبحث في وقت في وقت آخر. يعني حتى لاحظوا أن هذا لا يتعلق ب يعني السهر عموما، إما أن يسهر على أمر مشروع ومشروع ومباح أو على أمر محرم، فكلاهما ما دام أنه يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر يحرم، يعني الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة تسقط واجبا أو يترتب عليها فعل أمر محرم تكون محرمة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. نعم، لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، يعني يصنعه خمرا. وظاهر كلامه رحمه الله لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولو علم ذلك بالقرائن، بالقرائن. وقد سبق لنا قريبا أن هذه المسألة أعني بيع العنب أو ترك قطف العنب لأجل أن يبيعه ممن يتخذه خمرا لها كم حالة؟ خمس حالات. الحالة الأولى أن يعلم يقينا أنه يتخذه خمرا، والحالة الثانية أن يغلب على ظنه أنه يتخذه خمرا ففي هذه الحال يحرم، والحالة الثالثة أن يعلم أنه يتخذه لمباح، والحال الرابع أن يغلب على ظنه أن يتخذه لماذا؟ لمباح، ففي هذا الحال يجوز. باقي الحال الخامسة أن يتردد أو يجهل، أي يجهل. فالأصل الجواز، فالأصل الجواز. طيب، وبهذا نعرف أيضا أن الأعيان، أن الأعيان المباعة على من حيث الاستعمال على أقسام ثلاثة، منها ما لا يستعمل إلا على وجه مباح فمباح، ومنها ما لا يستعمل إلا على وجه محرم فمحرم، ومنها ما يستعمل على وجه مباح ومحرم، يعني فيه منفعة مباحة وفيه منفعة محرمة، أو قد يستعمل في المباح وقد يستعمل في المحرم. الأول واضح، يعني ما لا يستعمل إلا في المباح واضح، وما لا يستعمل إلا في المحرم أيضا واضح، لكن الشيء الذي يستعمل تارة في مباح وتارة في محرم مثل الأجهزة موجودة الآن، المسجل والتلفاز وبعض الأجهزة الإلكترونية، من الناس من يستعمله استعمالا محرما ومن الناس من يستعمله استعمالا مباحا، فما حكم بيعها؟ نقول تتأتى هذه الأوجه الخمسة. طيب، والدليل على هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما أعان على المعصية، كل ما أعان المعصية فإنه محرم، لأن هذا الذي أعان على المعصية يكون مشاركا له في الإثم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، لعن في الخمر كم؟ عشرة. ولعن في الربا، لعن النبي عليه الصلاة والسلام الربا أكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لأن هؤلاء أعانوا على هذا الأمر المحرم. يقول: ولا سلاح في فتنة، يعني لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، لأنه ببيعه يكون معينا لهم على أن يقتل بعضهم بعضا. فمثلا لو حدث مثلا في بلد من البلدان وعياذ بالله فتنة وطائفية وأحزاب وصاروا يقتتلون، فجاء إنسان يبيع السلاح، نقول بيعه السلاح حرام، لأنه في هذا الحال يعين هؤلاء على قتل إخوانهم المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن باب أولى بيعه لمن، من باب أولى بيع السلاح لمن يرتكب به المحرم من قطع طريق، من قطع طريق أو سرقة أو تهديد المسلمين، هذا مثله. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، ما حكم بيع المأكول الذي يتخذ خمرا؟ يعني قول المؤلف: عصير ممن يتخذ خمرا مثله لو باع مأكولا يتخذ مسكرا أو مشموما، ها؟ يتخذ مسكرا. حتى القدح قال العلماء: لا يجوز بيع القدح لمن يشرب عليه مسكرا، لأنه يكون معينا له على الإثم والعدوان. يقاس أيضا على هذه بيع البيض والجوز كما تقدم لمن يقامر به، يقامر به، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. ولا عبد مسلم، عبد مسلم لكافر. مسلم صفة لعبد، مسلم صفة لعبد، فمفهومه أن بيع العبد الكافر للكافر جائز. ولهذا قال بعضهم: ينبغي أن تقرأ بالتنوين بالإضافة، ينبغي أن تقرأ بالإضافة لا بالتنوين، فيقال: ولا عبد مسلم، فتكون مسلم صفة للبائع، يعني أن المسلم لا يجوز أن يبيع عبده ولو كافرا لكافر، ولو كافرا لكافر، لأنه ينتقل به إلى ما، إلى من هو أشر. لكن كلام الفقهاء رحمهم الله على الأول، وأن المراد بيع العبد المسلم، بيع العبد المسلم. فلا يجوز الإنسان الذي عنده عبد، يعني إذا كان عنده عبد مسلم، أن يبيعه لكافر إلا إذا كان يعتق عليه بالشراء. لماذا لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر؟ قالوا: لأن فيه ذلا وصغارا، وهو ببيعه يجعل لهذا الكافر سبيلا على هذا المسلم، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعليه فلا يجوز للإنسان أن يبيع عبده المسلم للكافر، لما في ذلك من إذلاله، ولما في ذلك من الهوان والصغار، وأن يكون له سبيل عليه. والله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن الاستدلال بالآية، يعني ما عللوا به صحيح، لكن الاستدلال بالآية سبق لنا أن فيه نظرا، وذلك لأن الآية الكريمة في يوم القيامة، قال الله عز وجل: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول: إذا لم يعتق عليه، فإن كان يعتق عليه كما لو ملك أباه، يعني إنسان عنده عبد مسلم فباعه على كافر، وهذا العبد المسلم أب لهذا المشتري الكافر، يصح أو لا؟ يصح، لأنه بمجرد شرائه يعتق عليه، يعتق عليه. فإذا كان العبد المسلم يعتق على المشتري لكونه أبا أو أما أو ذا رحم محرم، فإنه يعتق عليه، فإنه يصح، لأن بيعه سبب لحريته، بيعه سبب لحريته. إذن بيع العبد المسلم للكافر نقول لا يجوز لما فيه من إذلاله وهوانه واسترقاقه، لكن يجوز إذا كان بيعه إذا كان يعتق عليه، كما لو كان المشتري ابنا لهذا العبد أو أبا لهذا العبد أو أما له أو ما أشبه ذلك، لأن القاعدة أن الإنسان إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالشراء. قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. إن أسلم في يده، لو قدر أن عبدا أن مسلما باع عبدا على كافر، ثم إن هذا العبد أسلم تحت يد الكافر، بل بالكلام المؤلف عام رحمه الله، قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. لو أن عبدا أسلم تحت يد كافر فإن سيده الكافر يجبر على إزالة ملكه، ولم يقل المؤلف على بيعه، قال يجبر على إزالة ملكه، سواء أزال ملكه ببيع أو عتق أو هبة أو مكاتبة، المهم أنه يزيل ملكه عنه، وقال أجبر على إزالة ملكه حتى المكاتبة، نعم، لأنه إذا كاتبه يزيل ملكه. شلون؟ نعم، ما تكفي مكاتبة، نعم أحسنت، المكاتبة ما نظرت إليها. قال أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته، أي لا تكفي أن يكاتبه، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن السيد يتمكن من تعجيز العبد، المكاتب يتمكن من تعجيزه بحيث أنه يعجزه فلا يستطيع أن يفي بنجوم أو بأقساط الكتاب. إذا نقول إذا أسلم العبد في يد كافر الكافر أو عند مشتري كافر فإنه يجب عليه أن يجبر من الكافر على أن يزيل ملك هذا العبد المسلم تحت يده عنه، لما في بقائه تحت يده من إذلاله وإهانته، فيجبر على إزالة ملكه، سواء أزال ملكه بماذا؟ ببيع أو هبة أو عتق. طيب لو أزال ملكه، لو أعاره أو أجره، نعم لا يزول به الملك، لأن الرقبة لا تزال مملوكة. كذلك أيضا المعير المستعير إنما يباع له الانتفاع، حتى المنفعة لا يملكها، نعم. ولذا قال ولا تكفي مكاتبته. نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، لا هو السبت، يوم الثلاثاء إن شاء الله، نعم. العبد المسلم الكافر إذا لم يكن في إعارته إذلال لا بأس، جواز، مثل أن يؤجر نفسه له، يعني إجارة المسلم عموما عبدا أو غيره، إجارته للكافر إذا لم تكن في هذه الإجارة إذلال، يعني مثل يعمل في شركة مالكها كافر لكن عمله ليس في إذلال، مهندس مرتقي، أما أن يعمل مسلم عند كافر عملا فيه إذلال وإهانة، مثل يجلس أن يمسح عند رجليه والماصة و هذه إهانة وإذلال، نعم. ها؟ لا غلط، ما تأمى. ليس لها وجه إطلاقا. إيه عبد مسلم عصير عبد، إيه خطأ.